باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار أن قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا وهنا لم يذكر القرآن. قال أهل العلم إن هذا من باب النسخ وليس من باب المطلق المحمول على المقيد، وقال آخرون بل هذا من المطلق المحمول على المقيد. فمن الإشكال الآن حديث ابن عمر الذي مضى قال: وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني خفين. وهنا قال فليلبس الخفين ولم يذكر القطع، فكيف الجمع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعضهم يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد ويقال يلبس الخفين ويقطعهم، وقال بعضهم لا يحمل، فهذا من باب نسخ الأمر بالقطع، وهذا هو الصواب، لأن هذا الحديث متأخر، ولأن هذا الحديث وقع في مجمع عظيم أكثر من المجمع الذي كان في حديث عبد الله بن عمر، فلذلك لا يحمل هذا على ذاته. نعم لو فرض أن حديث ابن عمر ورد متأخرا فربما يقبل القول بالتقييد، وأما أنه سبق وفي جمع أقل ثم يأتي هذا بعده وفي جمع أكثر فالنسخ فيه واضح. وهنا يكون المسوخ هو الأمر بالقطع. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.